سلسلة 9 FM وعلى راديو نفزاوة بونت. تحدثنا منذ لحظات على وجوابنا على هل هناك فعلا أزمة في قطاع التمور وإلا لا، وما هي طبيعة الأزمة هذه، باش نتحدث إن شاء الله على تأثيرها على المجتمع خاصة على الجانب الاقتصادي وعلاقة الفلاح المنتج بتاجر التصدير في قطاع التمور، وضع التجارة الدولية للتمور في تونس ومكانة كل من المنتج والمصدر فيها العلاقة هذه، وأسباب الوصول إلى الوضع هذا مع ضيفنا الإعلامي المختص في الشأن الاقتصادي محمد المغزاوي. سي محمد، إذن خلطنا إلى أنه تم الإقرار أنه هناك أزمة في قطاع التمور، وضع التجارة الدولية للتمور في تونس حكينا عليها باعتبار وأنه فما جيراننا قاعدين يغزوا في الأسواق، سواء كان كما ذكرت أنت أندونيسيا، فما زاد ماليزيا اللي ماشي، الجزائر تتوجه لها غادي وباش تكسو هالأسواق هذية. فحبينا نرجع شوي على الموضوع متاع الأزمة متاع قطاع التمور باش نحكوا على تأثيرها على المجتمع خاصة على الجانب الاقتصادي. كيف تشوف التأثير متاعها الأزمة هذه؟ سيد أحمد، على أكثر من مستوى الأزمة قاعدة تتفاقم وقاعدة تمثل خطر حقيقي على الجهة بدرجة أولى، ولكن على القطاع الاقتصادي في تونس بصفة عامة، وهي جزء من أزمة القطاع الفلاحي وتخلي الدولة تدريجيا خلال العشرية الأخيرة وحتى لقبلها زادة على دورها كمعدل في العلاقة بين المنتج والمروش. كيفاش احنا التمور في 74 كان عنده جيد، في 174 عملوا جيد، جاوا في 194 المجمع المهني للتمور ادمجوه في المجمع المهني للغلال، ولم يكن الاجراء اجراء اقتصاديا. من هنا بدأت المسألة تفسد. كانت الدولة هي المونوبول تقريبا متاع تصدير التمور تدريجيا مع سياسة التحرير في تونس والتنازل على القطاع الخاص، تحولت المنشآت تكييف التمور وتصديرها من ملك للدولة، مداخلها حيثما وجدت معنا تتوزع على الجهات الكل، أصبحت تمشي لأصحابها. ومن هنا بدأت الأزمة الحقيقية. من تحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص بدأت الأزمة، مش لأن القطاع العام بكل مظهر، أما لأنهم أخذوا القطاع العام في التمور وفي غيرها من غير ما يغيروا الرؤية، خلوها بنفس الرؤية بنفس طرق العمل. يعني التمور اللي كانت تلمدها الدولة في شركة السيل وهي ملك الدولة كيما الدواوين وتصدرها ومداخيلها تتوزع على على على الجهات كيما مداخيل المواد الأخرى، لا بدأت عند الأصل. ومن هنا جت الأزمة أن الجهة حرمت من الصناعة المرتبطة بالمادة الخام اللي تنتج. واضح. إذا أنت سامحني بلي، أنت مع الصوت المطالب بديوان تمور في قبل؟ لا أبدا أبدا. موش بالضرورة ديوان تمور. أنا الرؤية اللي نحملوها أن هالفائض من الإنتاج اللي مش قادر القطاع الخاص على على على على على, على تصديره اليوم، لابد تدخل الدولة كقوة تعديل وتخلق آليات، والآليات هذه موجودة ومقترحينها بالأرقام وبواجهات التصدير وبكل شيء. يعني تخلق عنا حوالي 70,000 طرناطة غير معنا، يقولوا المصدرين التقليديين أنها مش قادرين يصدروها، راهو ثم إمكانية تصديرها لوجهة أخرى وبتصديرها للجهة أخرى على أساس أن تكون وحدات التكييف، يعني الوحدات الصناعية المشتغلة في قطاع التمور تكون في الجهة مش خارج الجهة، والتصدير يكون من الجهة مش خارج الجهة، وبالتالي قوتها التشغيلية تصبح مرتبطة بالجهة مش على خاطر صراع مع الجهة الأخرى. احنا نراه ان التمور اليوم في نابل عبء على نابل، كانت في فترة من الفترات تاريخيا كانت ممكن تعاون المناطق الساحلية ومناطق نابل ولا بن عروس. اليوم عب على هذه اللي جاوا يخدموا فيها نازحين من مختلف المناطق وقاعدين تخلق لهم في أزمة ومش قاعدة تنفع فيهم. ولذلك رؤية اقتصادية واضحة المعالم أنها بإمكانها أنها تنظر القطاع الفلاحي بصفة عامة وقطاع التمور واحد منها نظرة جديدة. ومن هنا قلنا أن إصلاح المسار مش إصلاح سياسي تستفيد منه النخب فقط، بل هو إصلاح اقتصادي حقيقي يستفيد منه الخدامة والمنجين الصغار وتستفيد منه الوطن بصفة عامة. واضح به. باش نعطي الكلمة إن شاء الله لسي بشير تليلي، أستاذ محاضر في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا. علاش؟ خاطر باش نحكي اليوم على الأزمة هذه تأثيرها على المجتمع، خاصة جانب اجتماعي وجانب اقتصادي. شكرا لك سي محمد المغزاوي. إذا نحاول نتصل بالدكتور بشير تليلي، أستاذ محاضر في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، مهم جدا تواجدها معنا اليوم. خلينا نشاركوا حتى لو خيان في علم الاجتماع باش نفهموا الإشكالية هذه على مستوى اجتماعي، وعلى إذا كان طبعا نتحدث على مستوى اقتصادي ففي علاقة وطيدة بالمستوى الاجتماعي، مستوى العيش متاع الجهة متاعنا. هات نفهم الساعة طبيعة المجتمع متاعنا النفساوي في قبلي كيفاش الأخيان في علم اجتماع باش يفسرونا، وكيف كيف زاد نعرفوا انه الاشكاليات هذية اذا كان تمس عمود كبير من القطاعات في الجهة، اذا هو اللي هو قطاع بطبيعة الحال قطاع التمور، فشنو تأثيراته على الحياة العادية متاع المواطن في ولاية قبلي وعلى العائلة النفزاوية وعلى المجتمع النفزاوي بصفة عامة. تم الإقرار أنه فما أزمة حقيقية في قطاع التمور، بغض النظر على أنه وزارة الفلاحة أو الدولة التونسية اعترفت بهذا أم لا. اليوم نأكدوا أنه رأوا فما أزمة. الأزمة هذه انطلقت من الفلاح، من كما نقوله من الباس، ومن بعدها تمشي للمجمع عفواً، بعدها حتى المصدر في حد ذاته بشيء أزمة، باعتبار وأنه فما جيراننا قاعدين هم ينجوا يزدهروا في هالقطاع هذايا، لكن قاعد القطاع يتقهقر في تونس والبقية قاعدين يغزوا في الأسواق الخارجية. إذا كانت تحثوا على المغرب، إذا كانت تحثوا على أندونيسيا، نتحثوا على ماليزيا، آسيا بصفة عامة. فاليوم ندق نقص الخطر في موضوع أزمة قطاع التمور في ولاية قبلي وفي تونس بصفة عامة. شنو تأثيرها على المجتمع خاصة على الجانب الاجتماعي والاقتصادي؟ البشير تليلي موجود معنا عبر الهاتف. سي بشير أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا، شكرا على قبول الدعوة. الأستاذ المحاضر في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا للدكتور بشير تليلي، ديما منور بطبيعة الحال في استضافاتك، مهم جدا تكون موجود معنا اليوم باعتباره أنه نتحدث على أزمة قطاع تمور، وبش نعرفوا المجتمع متاعنا النفزاوي شنو الطبيعة متاعها ونربطوها بالأزمة هذه وشنو تأثيراتها على المجتمع في ولاية قبلي. سيدي محمد مغزاوي قال كلمة جيدة منذ قليل، قال نربط هالمشكلة هذه بتخلي الدولة. جميل أن تخلي الدولة، أي المشكلة هل هي مشكلة اقتصادية أم هي مشكلة سياسية؟ تسمح لي بالله أن نذكر بحوجات. السياب تكلم على العراق يقول مطر وفي العراق جوع وفي العراق تمطر المطر. بالنسبة للسياب القضية ليست قضية مطر، هؤلاء الجوع هذا هو سبب سياسي لأنها تمطر الأمطار كل يوم. قبله هو في 1859 عندما ماركس اشتد عودة، ما عادش يكتب الإيديولوجيا الموند، كتب كتاب قبل ما يموت بعامين ثلاثة، كتب كتاب اسمه كريتيك دي الإيكونومي بوليتيك، وفي الكريتيك دي الإيكونومي بوليتيك ينتقد في الإنجليز الاقتصاد الإنجليز كما سميث وغيره. سميث كتب كتاب اسمه لا ريشيس دي ناسيون، وش يقول سميث؟ يقول انه لا ريشيس دي ناسيون ما عندنا مواد طبيعيه ولا ما عندناش مواد، البلدان اللي عندها مواد طبيعيه هي الاغنيه. يرجع عليه ماركس يقول له هذا كلام غلط، لان ما نسموش ايكونومي باش نسميه ليكونومي بوليتيك. القضيه هي قضيه ديستريبيسيون، القضية هي قضية أخرى لا علاقة لها بالمواد وإنما بالطبيعة وإنما بالسياسة. أيوة. إذن المشكلة مشكلة سياسة. نتذكر خليني أقول لك سيتاسيون أخرى وبعد نمشي نفكروا فيها. ديفينيو أيضا يكتب على الشبيكة في حامد الشبيكة يقول محمد كيروغاردو محمد دون محمد إيشدي حماس إذن كمحمد هذا ينظر روحه يقول ويقول روحه يا محمد يا حماس. ليش يقول روح؟ لأنه ما بقاش عنده قدر، لأنه هو اللي يخدم، هو اللي ينكب، هو اللي يعمل كل شيء وآخر شيء هو ما يصور حد شيء. كما احنا نبيعوا فيها بدينار ويا سويدي وإن شاء الله تقبل، وكما قال محمد بكري توصل لـ400 مليون. إذن القضية الأساسية والمحورية، تعرف كما بورقيبة وقت حرر المرأة، المرأة في تونس ما كانش ممكن باش تحرر الروح، لأنها مقرتش، لأنها مسكينة، لأنها يضربوا فيها، لأنها مقهورة، لأنها مهمشة. المهمش لا يستطيع بنفسه أن يكون عنده نقابة و يعني يتسيس ويكون هو جي داكسيون. مستحيل، لازمه دولة، لأنه ضعيف، هو يعني العنصر الضعيف فعلا ويتغلب عليه. وكل عام اجدادنا من أول الدنيا، أنا بابا يا وجدي وأنا بعمره ما ربحنا من الغابة، بعمره ما ربحنا من الدقلة، فهمت؟ ياخذوا فيها صفقية قبل وبعد التالي ياخذوا فيها توكيل البندية، والعشر سنين هذه هاي بندية حرار عاد بندية بالـ400 مليم كان عجبك ولا تنهزها بليش. إذن القضية الوحيدة وهي أنه إما تكون عندنا دولة إن شاء الله بـ25 جويلية، إما تكون عندنا دولة عندها إرادة كما بيستحملنا الفوسفات، كما بيستحملنا البترول، كما بيستحملنا الإدارات، كما بيستحملنا التعليم، كما بيستحملنا الثقافة، إن شاء الله يتلاقوا وإحنا معاها باش تحملنا هالإنتاج هذا المهم، وهذا الصغار هذوما الفلاحة هذوما يعملون يعمل من مش يعملون نعملوا معاهم مصانع للدقلة ومصانع للغبار ومصانع الكذا، وتولي كما يحاولوا تولي الجزائر الى موروكا امام ليزيتازوني في الجنوب في الجنوب الامريكي. يعني ما تعرف هي اكبر دولة تصنع في تخرج في الدقلة، وهي امس بركة هزت الغرس نتاعها من الجزائر، فهمت؟ اذا لا بد أن يكون لنا إرادة سياسية. أنا نقولها في التعليم ونقولها في الثقافة ونقولها في كل شيء، لا تدخل هذايا ما يكون عند حتى كيان. إذا كان إحنا مع بانديا يسرقوا فينا، وقبل دون ليزاني سواسون تلخر ثم دون ليزاني سواسون تلخر ثم دار الدقلة، يعني الحكومة شادة بورقيبة شادة توكية مسيبينها للباندية، للباندية الصغار والباندية الكبار. نعم. إذا باش نلخص للمستمع باش يفهم مليح، أنه أزمة القطاع التمور هذه اتفقنا اللي هي موجودة، المتسبب الرئيسي فيها أنه غياب منهجية واضحة من طرف الدولة هو اللي خلانا اليوم نزيد تعمق الأزمة. غياب إرادة. كيفاش بربي يقول لي كيفاش تحب يدفع عليك ناس مصمصارة بربوات من مثل الشسم المندوبية للفوق للسمسار الآخر للسمسار، تودي لي فيزون صم من بانزين سرطير وين با جميع بانزين سرطير في المستوى متاعهم متاع كما تعرف كم ماركس يكتب له كابيتال بالضبط، كما وقت اللي يكتب فيه له كابيتال ماركس توه يودي ناس منجموش يتنظموا، وهي البيع الكل هي قضية تنظيم، منجموش يتنظموا كقوة بعرواحهم يعملوا الفريجيدرات متاعهم ما يبيعوش بالدينار، ما نجموش الفو لبيزون طوكية في فرنسا وليزيتازيني، ويا ربي فهمت ويا ربي نجموش هم فهمت باش يتنظم واحد من معناها لا عنده لا حتى شيء، هو أصل تاعب ماديا تاعب وفكريا تاعب واجتماعيا تاعب، ليش مش تحب ينظم هذا؟ فما إرادة الدولة. ريت قلت لك على كلمتك على المرأة، أنا عن بورقيبة اختار بورقيبة في في في في المجالس الأحوال الشخصية في ليزاني 56 57، اختار أن المرأة تتحرر، ولا أنا كل يمن تو ما خص كي جاتنا الأخوانجية نقول كل يمن أما سلم بورقيبة سلم شخص ما كانش رانا توكية ناخذوا فربعة ورايك اليمن بنفس الشيء. الأرض هذه المنتاج الفلاحي لازم إرادة سياسية زايد زاد ما فهمش أحرار مواطنين أحرار تونسيين أحرار. أنت عملت دراسة على المجتمع الجنوب بصفة عامة وخاصة المجتمع النفزاوي، نحب نعرف طبيعة المجتمع النفزاوي. دراسات كبيرة موجودة، دراسات عظيمة إن شاء الله نهار نتكلم عليها الكل ونشوفوا نتائجها. أعطينا طبيعة المجتمع النفزاوي، مجتمع قبلي. نعم. طبيعة المجتمع النفزاوي معناتها المجتمع متاعنا كيف تشوفها بالنسبة لك أنت كعالم في الاجتماع؟ مش حتى نشوفها. أنا راني قارئ لكتب موجود على الجنوب فقط. يعني أنت كي تقرأ مثلا جون ديفينيو على الشبيكة وتقول وتقرأ من أول صفحة لآخر صفحة، قرأت لك بكري منه جملة نعودها لك، الجملة هذه جميلة جدا. محمد في روغارد محمد دوم محمد أي سيدي خمات، يعني سيدي لبرومون سو جرون دي لبرومون معنى سي جرون ديفوندرومون. ما يحبش يا ودي، ما يحبش يقول فوق علي. علاش الشبيب يقول لك هاني نقعد في قهوة وما نشدش ما نشدش خمات؟ يعني واش باش يسوي؟ ما همش دراوش راهم الشبيبة هذوما، انت تصورهم دراوش راهم، هما دي جون انتيليجون. قال لك اعطيني حتى عزوزة ولا نفلت عزوزة غربية ولا فوق علي، انا نبقى جو تريم كوم ان شيان. فهمت معناها ان تران دو كروزي انتر روكايوز يسولا نو ما بورت ريان فاش خام. فهمت يعني هالوضع الكارثي اللي كتب عليه بورديو بالقدا في الجزائر. سنعود الى هذه، كان تحبوا هذه الدراسات يا ريت هما كتبوها لنا حنا. جون ديفينيو كتب هذا الكتاب الجميل على طول حمد تظهر الشبيكه اللي هي حنا. فهمت جيرتس كتب زاد على المغرب، بارك كتب علينا الكل دي زيتود انورم كي مونتر ا كل بوين نو سوم اون ديفيكولتي ا كل بوين البيزون اي تيم بيزونيري سون بيزون. توا ما بقناش شفت الكلمه نتاع لي سوسيولوج يقول لك ان بيزونيري سون بيزون، يعني هم موجوده ارض بلا مزارعين. المزارعين بدي يقول لك هيا نولي زمجري ولا هيا نجيب توريست ونقول لهم هاو، يعني لا ترانسفورماسيون دي برودوي اغريكول او ان برودوي دو كونسوماسيون توريستي. فعلا هو الفلاح الان بدي يتخلى على الفلاحه والشباب ما عادش ما طلباته مش الفلاحه. ما يحبش الفلاحه، يقول لك خرجني اعطيني وظيفه صحيح. اعطيني مسمار في حيط والى ريزون يا ولدي الدقله تتباع ب 200 فرنك ما شاري حتى واحد في برا اسكي. تو انت جرب خذ غابه واسكي وتتاكل كابوس. فعلا هي موجودة أزمة، وإحنا إن شاء الله باش نرجع معاك طبعا في معناتها في موضوع الدراسات هذه اللي عملتوها إن شاء الله بقدرة ربي في أقرب الأجيال. أزمة ربي أحمد قولي ربي عايشك. الدراسات هذه لازم مش فقط نذكروا بها في الإذاعة، نذكروا بها لكن يجب أن تبقى عندنا في البلاد ونقعد عليها والناس تقراها لأنها مهمة. هي ما تكتبش للغرب، هذوما الناس الجو هما ديجا انجاجي. واحد كيما بورديو معناها من اليسار الفرنسي ماهوش جاي مستعمر، وديفينيو كيف وجيرتس من امريكا كيف وجاك بارك اللي يعرفنا حنا اكثر من يعرف فرنسا. كتابات جميله كتبت علينا ولا واحد قراها، والله يجاني قلبي انا. واضح. شكرا لك للدكتور البشير تليلي أستاذ المحاضر في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، إذن مع الإعلام والجانب الإعلامي المختص في شأن الاقتصادي محمد المغزاوي. تأكدنا أنه هناك أزمة موجودة على مستوى ولاية قبلي وعلى مستوى تونس بصفة عامة في قطاع الإعلام. كيف تحدثنا مع الدكتور البشير تليلي أنه الأزمة هذه متسبب فيها الدولة والسياسة الدولة، أنه ما فماش رؤية واضحة في كيفية إنقاذ قطاع التمور. باش نمشوا للفصل الثالث في موضوعنا اليوم، وإلى المحور الثالث في موضوعنا هي علاقة المنتج معناها الفلاح بالمصدر. باش نحكوا على الموضوع هذا مع ضيفنا حكيم مرابط، هو على الأقل يمثل الفلاح، يمثل الاتحاد المحلي للفلاحين، معناته هو طبعا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بقبيلة الشمالية، لكن على الأقل هو واحد من صوت الفلاحين في الجهة. حكيم مرابط اللي باش نحكوا معاه على المحور الثالث في برنامجنا لليوم هو علاقة الفلاح المنتج بالمصدر، كيفاش يتم وصفها. نعرف أنه الفلاح يشوف المصدر اللي هو معناتها علاقة به تكون علاقة غير مباشرة، وتكون العلاقة هذه فيها حلقات أخرى. المصدر كيف كيف يتحدث أنه المنتج زاد هو في حد ذاته ما هوش قاعد يستجيب لمطلب وطلبات المصدرين، فالعلاقة هذه إلى حد الآن ما زالت مش واضح. حبوا نفهموها مع ضيفنا حكيم مرابط رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بقبيلي الشمالي. إذن موجود معنا عبر الهاتف حكيم مرابط. سي حكيم أهلا وسهلا بك. سي حكيم ألو ألو ألو أهلا بك. سي حكيم مرابط أنت موجود معنا على المباشر في برنامج الحديث في بقية، إذن رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بقبيلة الشمالية. سي حكيم كان حاضر معنا منذ لحظات الإعلامي المختص في الشأن الاقتصادي محمد المغزاوي، تحدثنا على أنه اليوم فما أزمة حقيقية في قطاع التمور. الأزمة هذه تبدأ من المنتج باعتبار أنه المعاناة اللي عاناها الفلاح على مستوى عام كامل وعلى مستوى حتى العشرية اللي فاتت الكل، الفلاح معناتها باقي والأزمة هذه ماشية، وكما نقول فيها بلهجتنا العامية على الأقل وفي مواقع التواصل الاجتماعي ماشية وتتمدد. كيف كيف زاد في مستوى على مستوى معناتها العلاقة الدولية معناتها وهالإشكاليات هذه، أنه تونس اليوم فيها أزمة استغلتها الجزائر واستغلتها بقية جيراننا، أن هم قاعدين يزدهروا في قطاع التمور ومشين حتى يغزوا في أسواق أخرى كما أسواق آسيا. حابين نرجع معك أنت على علاقة المنتج اللي هو الفلاح وأنت اللي تمثلهم اليوم بالمصدرين، كيفاش توصفها العلاقة؟ شوف أول ما نحب من دقة نحب من وجهة تحية لكل مستمعي راديو نفزاو اللي تبعوا فيها من قبلي وخارج قبلي، والحمد لله ولا فيت راديو نفزاو ما مسموع في حتى في الشمال. بالنسبة للموضوع الفلاح والمصدر، يعني اللي نشوفها هنا هي ما هيش إشكالية كبيرة ما بين المصدر. شفت حتى بعض المصدرين، نعطيك مثال مثلا موجود في تنبيب وعندنا في تنبيب وعندنا في البلادات، هذا ما جي المصدر ما نحبش نذكر اسمه شكون مش من عمل الشهر، واتصل عندها شراكة مع جمعيات المائية، جمعية تيفوت اللي في تنبيب وجمعية في البلادات. هذايا المصدر هذايا يشري في التمر، يعني عنده كونتاكت مع الجمعيات الجهة هذية، والجمعية هذه تحضر الفلاح متاعينهم ويجو هو، الدواء يتكفل به هو، التغليف يتكفل به هو، وحتى مع حتى هز ثلاثة مرات يهز التمر للمستات السدايا ويعملوا له في تحليل ويحبوا يشوفوا شن هي العملية بالضبط، شن هي السدايا هذه الدواء اللي ينفع السدايا، مش الفلاح كل فلاح دواء بدواء مش نقول حاجة أخرى. هني المصدر هذايا نقوله يعطيه الصحة، وماذا بينا الجمعيات المائية تنسج على منوال الجمعيات المتعين بتاع البلادات بتاع تيفوت. وبالنسبة للسوم، السوم هو قال لهم اللي يحب يخرص يخضر، معناته نقول احنا يخرص له يتفاهم هو وياه، يجيبوا شكون يقوم يتفاهموا بالمبلغ هذايا، واللي ما يحبش يخرص ثم السوم اللي يخرج يزيد عليه 500 ملي من الكيلو. معناته هذوما هذه حاجة تمحى، هذا نموذج ماذا بينا الفلاح بتاعنا والجمعيات المائية كلها يمشوا على منوال النموذج هذايا. تبقى إشكالية أخرى في الفلاح، الفلاح اللي مع المصدرين الأخرين، علمي مصدر أخوة عمل جلسة في الولاية في الرجيم معتوق، هو من الجريد، معناتها عندها قرابة 40 هكتار اللي هو وحده، وجيب حتى الناموسية وباش يغلف وغارس 4 مليارات في الشيرة هذه كشيرة الرجيم معتوق. وقعت له إشكالية مع بعض الفلاحين، عملوا له سكروا عليه الطريق ولا ما تغلفش وتحلت في الولاية والحمد لله. راهو زاد نقول لك حاجه، راهو الفلاح زاد يوعي شوي ان راهو التمر معناتها راهو الكوارث قاعده تتوجد، مره هاي تيب ساعه النخيل، مره السدايه، وما زالت الامراض متواصله، ماذا بين الفلاح يكون واعي، والفلاح زاد ما يسلمش في الغابة نتاعه، دراهم برشا غيب ضايع وراهي برشا غيب مصدر الأمراض. ماذا بين زاد الفلاح كما قلت مش كذا كان باش نداو نعرفوا الدواء اللي باش نداو به الناس الكل، ماهوش هذا يداوي بنوع والآخر يداوي بنوع. بالله سامحني هنا باش نوضح الفكرة نتاعك باش نحاول على الأقل نسيخها بالشكل اللي فهمته باش نوضحها للمواطنين. منذ لحظات محمد المغزاوي يقول وأنه الأزمة، وحتى سي بشير تليلي أستاذ محاضر في علم الاجتماع يقول وأنه الأزمة هذه قطاع التمور المتسبب الرئيسي فيها هو الدولة، يعني الدولة ما عندهاش رؤية واضحة بس تنهض بالقطاع. بالنسبة لي كنت جبدت نقطة مهمة جدا أنه بخلاف الدولة أنه حتى المنتج اللي هو الفلاح متسبب فيها. علاش؟ إذا كان فما نموذج باهي وحكيت عليه أنت مثال في تنبيب وإلا في البلدات، النموذج هذا متاع المصدر اللي هو فما تعامل جيد مع بعضهم والمصدر قاعد يعطي قيمة للمنتج وقاعد يعطي قيمة للإنتاج فنمشوا معاه، إذا كان ما فماش بالطريقة هذه ما مش لازم نبيعه بالرخص ومش مش لازم يعني الـ الـ الـ الإشكالية متاع الأزمة متاع التمور الأطراف في الزوز مشتركين فيها، الدولة ما فماش سياسة وحتى المنتج زاد يلزم يعطي قيمة للتمر نتاعه. صحيح صحيح. الدوله حين كنقولوا الدوله راهو الدوله ما عادش منوج على الفلاحه كامله، راهو من الشمال للجنوب الفلاحه بالدوله تويك ان شاء الله ان شاء الله بالحالات الجديده وان شاء الله حطونا وزير فلاحه وعارف الفلاحه ويعرف الفلاحه ويعرف قيمه الفلاح باش نحكوا معاه ونصلوا ونشوله ونحكوا معاه على مشاكل قبلي اللي خط على التمور، احنا نحكوا على التمور. لكن كنشوفوا الدوله ريت الدوله استعملت في قطاع الفلاحه بالتردي نتاع قطاع الفلاح. لكن احنا انا حبيت نفهم الفلاح نتاعنا في قبلي لازم زاد حتى الفلاح يعطيني شوي بالغابه نتاعه ينظف الغابه نتاعه، راهي الامراض معناتها باش تتواجد. راهو انت شوف خويا احنا تويك في 4 اكتوبر معناتها كنا في 5 جويلية معناتها حتى المناخ اللي خلي التمر باش يولي التمر سمح، راهو المناخ ولا صعيب شوي، راهو الفلاح يلزم يفهم الحالات هذه. راهو انا ما نحطهاش الكل على الفلاح، صحيح الدوله ساهمت في تردي وضع الفلاح كما قلت لك من الشمال للجنوب، لكن احنا في قبلي الفلاح نتاع التمور لازم يعتني بالغابه نتاع شوي، ينظف الغابه نتاع شوي وما يدويش باللي يجي وما يسمعش الناس الكل. هيك انا طلبت من مندوبه الفلاحه يلزم يرجع المرشد الفلاح اللي كان قبل يدور على موبيلات ويمشي للغيب لو ما عادش موجود المرشد الفلاح يلزم يكون مرشد الفلاح. هذا موضوع ثاني سي حكيم، هذا موضوع ثاني. احنا تو قاعدين نتحدثوا على زاويه مهمه اللي هو علاقه المنتج اللي هو الفلاح بالمصدر فقط، خلينا في الجزء هذا وان شاء الله من بعد لو نحكوا على مره اخرى ان شاء الله على موضوع الادارات والهيكل المهنيه. بالنسبه للمصدرين ما همش الكل كي راهم خايبين، ما همش الكل كي سماح، لكن احنا زاد نعمل قيمنا لروحنا شوي. راهو حتى احنا اذا كانت التمر نتاعنا يطيب ينضج يلزم نعرف كيفاش نبيعوا التمر نتاعنا ما نلوخوش باللي يجي. راهو حتى احنا رانا حتى الفلاح راه فاهم اللي فما فلاح يشد روحه شوي والاخر ولد عمه وجاره يبيع باللي يجي، هذه راهو يلزمنا نعملوا قيمه لارواحنا. وراهو اذا كما نعملوش قيمه لارواحنا ما تعملهاش الناس الاخرى. راه طبعا يعني نحمل مسؤوليه للدوله، صحيح الدوله وان شاء الله كما قلت لك تحط وزير فلاحه فاهم للفلاحه ويرجع الفلاح كما كان قبل وخير من قبل. لكن زاد حتى الفلاح راهو فاهم في المردودية اللي وصلت عليها تويكة بلي. راهو نزيد نقول لك حاجة أخرى، راهو اللي قاعد يهدر بالطاقة الشمسية وما تلقاش ردة تصل في الغابة. راهو مصيبتنا مصيبة والله، ماذا بينا نحكوا على برشا حاجات عندنا تويكة في المصدر والفلاح كما قلت لك، يعني ماذا بينا المصدرين والفلاح وما نظلم حتى واحد. يعني باش نقول لك كلمه، النموذج هذا اللي في البلادات وفي تنبيب ماذا بينا الناس الكل كي نمشوا فيه. سيدي تعرفش المصدر اللي عنده في تنبيب طلب قطعه ارض باش يعمل معمل نتاع تمر اللي باش يشري تمر نتزاول كليك، معناتها تعطلت الحكايه من بعض المواطنين. ما نقولش الناس الكل، راهو فما اللي يفهم باللي فما مشاكل ما يفهمش، فما اللي يحب مصلحه البلاد وفما اللي ما يحبش مصلحه البلاد. ماذا بينا احنا اذا كان طلب قطعه ارض باش يعمل بها معمل واول عام باش يخدم 85 امراه خاطي الاداره، معناتها هذه نقولوا احنا عليها لا، راهو ما يجيش. وراهو صدقني اني الموضوع هذايا باش نتبع ومانيش باش نسكت عليه، ودوم ما يتسمى وزير فلاحه باش يمشي لتونس ونحكي في الموضوع هذا ولازم يكون معمل تمر في قبلي. واضح باهي. علاش خويا معمل تمر؟ واضح مهم جدا اللي تحكي فيه سي حكيم. فقط باش نلخصه انه راو اليوم زاد فما نقطه اخرى حكاها سي محمد المغزاوي منذ لحظات يقولوا انه راو الازمه نتاع التمور هذه اذا كان باش تتواصل راهي باش تضر الفلاح المنتج المجمع والمصدر في حد ذاته اليوم الأزمة راهي باش تكبر وباش يعاني القطاع متاع التمور في تونس بصفة عامة، وحتى المصدر في حد ذاته يضر. يعني يلزم المصدر يهتم أنه راهو فما أزمة حقيقية، أنه راه فما مصدرين أخرين جيراننا من الجزائر ومن بقية الدول الأخرى اللي بجنبنا اللي قاعدين يغزوا في الأسواق، حتى المصدر راهو باش يضر من الأزمة هذه. يعني يلزم الناس كلها تتشارك في الموضوع. صحيح. شوف هو المصدر او هو المصدر حلقه ما بين الفلاح والمصدر، ما نجموش يخرجوا من بعضهم، ما نجموش حتى واحد يخدم وحده. بالنسبه عند اشكاليه اخرى هي ال شو يسموها حنيه المجمع يعطيك الصحه. المجمع الاشكاليه في المجمع اللي هو ولد بلاد المصدر يقول راه باش نشري بالسوم الفلاني، المجمع يحب يرقد على الفلاح، هذه ماذا بينا ولد بلاد زينا منها حكايه هذه. المصدر يطلب المجمع باش يشري كيلو الدقله مثلا البرانش ب 5000، يجيب له الفلاح نتاع التمر نتاعه ووقعت قديش مره، المجمع هذاك يقول له هذا التمر مش سمح ولكن خليه وتوراني تو نشد دنيا ونشد دنيا وكذا وكذا وكذا، وبعد ثاني نقص هو وماذا به المجمع يعني على خاطر المصدر راه يعطيه على الكيلو مثلا كبسيون نقولوا احنا 100 ولا 200 مليم على الكيلو، لكن هو ماذا به زيد ينقص على الفلاح، وقت ينقص على الفلاح الضرر رجع على الفلاح طبعاً. والمصدر بعد ثاني في قباه الحكايه يولي المصدر هو اللي يشري بالقيمه اللي نقص بها المجمع. ماذا بين المجمعين التمور زاده، ونزيد نقول لك حاجه راه حتى المجمعين راهو يشروا حتى في التمر في بلايص ما تتقبلش، بينا زاد حتى التمر نتاعنا الجاجوات نحطوا جاجوات نظيفه نوصلوها ونكونوا حنية نعتنوا برواحنا وحنية نعملوا قيمه لارواحنا. والمجمعين هذوما والله ماذا بينا توقع كراس شروط وتوقع متابعتها، راهو كل اول اجتماع في الولايه كل عام افتتاح جني التمور نحكوا في الحكايات هذه ونقولوا كراس الشروط ويلزم المجمع كذا كذا كذا كذا، وبعد ذلك ما يتم حتى شيء. ماذا بينا المجمع خويا ولد بلاد يكون في المستوى المطلوب، ما يطيحش على الفلاح، خاطر راهو الفلاح زاد على الغابه نتاعه ما عادش باش ينجم ترجع له حتى اللي يعطي فيه فيه للغابه. واضح. هذه موضوع اخر ان شاء الله، علاقه المنتج بالمجمع وعلاقه المجمع بالمصدر، هذه زاويه اخرى ان شاء الله نطرحوها. احنا اليوم طرحنا علاقه المنتج بالمصدر، وان شاء الله في بقيه الايام ان شاء الله باش تكون معنا انت ولا واحد من الاخرين اللي يمثلوا الفلاحين باش نحكوا على بقيه المحاور الاخرى. سي حكيم شكرا لك، على الاقل وضحت لنا بعض النقاط، اعطيتنا نموذج مهم جدا ويلزم الاخوين زاد المصدرين حتى هم يتعاونوا مع الفلاح في هالموضوع هذا. شكرا على قبول الدعوه. دونك هكا حكينا على الموضوع هذا نتاع قطاع التمور، اكدنا انه راه فما ازمه، الازمه هذه على مستوى وطني الكل، انه ما فماش رؤية واضحة من طرف وزارة الفلاحة ومن طرف الحكومات المتعاقبة في العشرية الأخيرة. اليوم يلزم على الأقل كقوة اقتراح من جانب إعلامي من جانب نحني أنتم زادة كمعناتها متدخلين في القطاعات هذه، فما معناتها قرارات استثنائية أخذها رئيس الجمهورية، القرارات هذه معناتها تم الإعلان على رئيس الحكومة واسم معناتها رئيس الحكومة في انتظار أنه تتشكل، على الأقل باش نقترحوا حلول جذرية لقطاع التمور. هيك نكون وصلنا لختام فقرتنا هذه، باش نرجعوا باش نقلبوا الهرم ونرجعوا لأولى فقرة متاعنا بعد الفاصل. بعد الفاصل باش ناخذوا مع طبعا ضيفنا اللي إن شاء الله يكون موجود معنا عبر الهاتف، اللي ممثل عن وزارة التربية اللي هو مدير عام الدراسات والتخطيط ونضم المعلومات في وزارة التربية بوزيد النصيري، إذا كانت حصلنا عليه في اللحظات هذه فماذا بينا سينو نخرج فاصل برهان بن عبد الله. إذن باش نعاود نذكر أنه كنا منذ البداية اقترحنا على المستمعين متاعنا باش نتحدثوا على نقص الإطار التربوي وتردي البنية التحتية اللي أثرت سلبا على السير السنة الدراسية في عدد من المدارس ولا معاهد، باش نتحدثوا على الموضوع هذايا، نحكوا على مفروض انه يتم حل جذري للموضوع هذايا، خاصة نقص الإطار التربوي وتدهور البنية التحتية. دونك نحاولوا نعاودوا من جديد نتصلوا مع ضيفنا خاطر الإشكال التقني اللي كان موجود عنا تحل، لكن خنشوفوا هل انه بإمكان انه نواصلوا مع بقية باش نضيفه طبعا اقل من نصف ساعه اخرى على الاقل مع ضيفنا اللي باش يحاول يجاوبنا على الاسئله اللي باش نطرحوها واللي انتم زاده طرحتوها علينا من خلال تفاعلكم مع مواضيع النقل المدرسي ومواضيع نقص الإطار التربوي ومواضيع الإشكاليات اللي تعيشها في البنية التحتية. المندوبية الجهوية للتربية بقبل فيها نقص في عدد الأساتذة ب90 أستاذ، تم انتداب 30 من دفعة 2021، لكن النقص هذا ما زال إلى حد الآن بسبب الضغط الكبير في الموازنات البيداغوجية، خاصة أن الفرع الجامعي كان طالب بتدعيم الموارد البشرية بعدد إضافي من الأساتذة لسد الشغورات القارة، وحتى باش يتم يعني تجنيب الأساتذة عبء الساعات الإضافية ومن أجل احترام الاتفاقيات الممضاة مع الوزارة اللي تقضي بالتخفيض في ساعات العمل حسب الأقدمية أقل من 20 سنة عمل 18 ساعة، يعني 18 ساعة عمل، تخفيض بساعتين لمن تجاوزت أقدميتهم 20 سنة عمل، وتخفيض بثلاث ساعات عمل لمن تجاوزت أقدميتهم 25 سنة. هذه اتفاقيات سايرة مع طبعا الجامعة. زاد على مستوى النقص في الإطار التربوي في المدارس، تم تسوية الوضعية وسد الشعور مع تسوية وضعية النواب والتحاقهم بالأقسام. فحبنا نتحدث مع ضيفنا إذا كان برهان عطيني الإجابة، إذا كان موجود معنا سينو نخرجوا فاصل وبعد نرجع. هات نمشوا فاصل شاري سينو به، ها حاولنا نتصل به وهو موجود معنا عبر الهاتف، مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات في وزارة التربية بوزيد النصيري. ما نعرفش إذا كان تمكننا من التواصل وإلا لا، دونك الاتصالات ما زالت جارية إلى حد الآن معاه في الكواليس، صعوبة أنه نحاول نتواصل معاه ما زالت إلى حد الآن موجودة عنا، دونك ما نعرفش موجود معنا عبر الهاتف سي بوزيد النصيري. مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات في وزارة التربية بوزيد النصيري موجود معنا عبر الهاتف. سي بوزيد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على قبول الدعوة السيد المدير العام. شكرا على قبول الدعوة مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات في وزارة التربية بوزيد النصيري. نعتذر الساعة على الخطأ اللي التقن اللي كان موجود عندنا، والحمد لله اللي تمكننا من التواصل معك حتى في آخر البرنامج. سي بوزيد النصيري، تعرف أنه العودة المدرسية في تونس بصفة عامة لاقت عديد الصعوبات، نحكي على مستوى الجهوي مثلا، عديد صعوبات إذا كانت تتعلق بنقص في الإطار التربوي، يعني اليوم التلامذة نتاعينا يمشوا يقروا لكن يروحوا باعتباره أنه فما نقص في الأساتذة ونقص في المعلمين. كيف زاد فما إشكاليات كبيرة فيما يخص البنية التحتية، أنه الأقسام فيها أشغال، يعني مخابر ما فماش على مستوى على الأقل المعاهد نتاعنا. بالنسبة لكم أنتم شنو الحلول اللي اقترحتوها؟ انقطاع الاتصال؟ بيه نعاودوا من جديد شان نحاولوا مع الوضعية هذه الظروف المباشرة، نحاولوا حتى تشتت الأفكار، معناتها نحاولوا على الأقل نجمعوا الأفكار متاعنا من خلال البرنامج ومن خلال الأفكار اللي عندنا. دونك من جديد نعود ونتصل ببوزيد النصيري مدير عام الدراسة والتخطيط ونظم المعلومات في وزارة التربية معنا عبر الهاتف أم لا. نحاول نطرح النقص اللي موجود على مستوى الجهوي فيما يخص معناتها الإطار التربوي وفيما يخص كيف زاد البنية التحتية، كل ما يخص المعلومات هذه نحاول مع ضيفنا. دونك نخرجوا فاصل الأولاد، علاش نخرجوا فاصل ونرجعوا كي يكون موجود معنا. فاصل ورجعين.